يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون جهاد المنافقين وهم لا يعرفون لأنهم يبطنون كفرهم؟ يظهر على ألسنتهم، إذا ما عرفناهم احنا مطالبين بالبحث عنهم، لكن إذا أظهروا كلامهم وشبههم وكتبوا وألفوا خطبوا، يجب على من عنده قدرة أن يرد عليهم، يجب على من عنده مقدرة علمية أنه يرد عليهم ويدحض شبهاتهم، هذا جهاده. نعم.